نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: في نواقض الإسلام السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام، وهو مجمع على كفر من فعل ذلك. قال: السحر. السحر هو في الأصل يعتمد على الخفاء بالفعل، فيتمتم الساحر أو يتخذ أعشابا ودخونا ونحو ذلك ليصل إلى مراده. وكل ساحر فهو مشرك، لما جاء في سنن النسائي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سحر فقد أشرك. فهذا نص في أن الساحر والعياذ بالله لا يتم له سحره إلا بالشرك بالله عز وجل، من استغاثة بالجن أو الأموات أو الذبح لهم أو بفعل أمر من أمور الردة، من استهانة بالقرآن أو الاستخفاف بالمساجد ونحو ذلك من الأمور الشنيعة في الإسلام. قال: السابع السحر. السحر شرك وكفر. شرك بالله، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالشرك، وهو كفر أيضا لقول عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففيه جحود، وفيه أيضا دعوته مع غير الله آخر، وغالب استعانتهم بالشياطين. لذلك قال سبحانه حكاية عن ربنا حكاية عن أهل النار: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. والسحر يفعل لأمرين ذكرهما الشيخ رحمه الله في هذا الناقض: إما صرف يعني جلب، إما صرف يعني دفع، يعني مثلا شخص، يعني مراد صرف يعني بغض ودفع، مثل يسحر شخص ليكره زوجته، أو يفعل سحر ليكره الشخص الوظيفة أو الدار ونحو ذلك، يصرف عن ذلك الفعل، يبعد عنه. والنوع الثاني الذي يفعل، والدليل على النوع الأول: فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، تفريق، بغض، إبعاد، هذا النوع الأول. النوع الثاني العكس: عطف يعني محبة بعد كره أو بدون، بعد أن لم يكن هناك كره، مثل يفعل سحر والعياذ بالله ليحب الشخص تلك السيارة أو ذلك الدار أو تلك المرأة، تحب ذلك الرجل أو تفعل تلك المرأة ذلك، أو تفعل المرأة سحرا لرجل ليحبها وهكذا. هذا في أصل السحر، يعني لماذا يفعل السحر؟ لأمرين: إما صرف، بغض، أو حب، هذا هو الأصل. والقرآن جاء بالصرف، والعطف مفهوم الآية. فيتعلمونه ما يفرقون به بين المرأة وزوجه، وأيضا مفهوم الآية: يتعلمون منهما ما يحبب الرجل إلى المرأة ونحو ذلك. وذكر في كتاب الله وذكر في كتاب للتفريق بين الرجل والمرأة، لأنه غالب ما يفعل من السحر، غالب السحر يفعل للتفريق بين الزوجين، والتفريق بين الزوجين في السحر له أضرار عديدة على الزوجين وعلى الأولاد، وعلى المجتمع بانحراف الزوجة أو الزوج أو الأولاد قد يكون ذلك وهكذا. فهو من أعظم وأشنع وأبشع ما يفعل من السحر. والسحر الذي يفعل الذي يفعله الساحر أنواع على ما يمليه عليه شيطانه المريد من أكل أو شرب أو عقد ونحو ذلك. والسحر مما عمت به البلوى في الأزمان المتأخرة، فمن أجل ضعف المعتقد والبعد عن الله عز وجل وعدم اليقين بما كتبه الله سبحانه على العبد من خير وتسليم لما قضاه الله له وقناع بما كتب له مما هو مسطر في اللوح المحفوظ، أو الحسد الجالب لذلك الأمر بالإضرار مما يفعل به المسحور. ولو علم الناس يقينا بأن السحر والعياذ بالله رد عن الدين لارتدع بإذن الله كثير من الناس. والسحر في فعله يكفر شخصان، الشخص الأول الساحر كما في الحديث ومن سحر فقد أشرك، والثاني الذي يكفر الذي طلب فعل السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تطلب منا فتكفر، يعني لا تطلب منا أن نفعل السحر فتكفر. وهذا ذكر الشيخ أيضا، وهذا ذكر الشيخ في هذا الناقض، لذلك قال فمن فعله أي الساحر أو رضي به المسحور له فقد كفر، يعني كفر الساحر والمسحور له. وأخبر الله عز وجل بأن كلا الرجلين على ضلالة ولن يحقق أمرهما ولو ظهر شيء مما فعله مما فيه إضرار بالمسحور. قال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى، من في الفلاح عن الساحر والمسحور له، بل إضافة لنفي الفلاح وعد الله عز وجل بأن من تربص بعبد من عباده بأن كيده يعود عليه. قال سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعود عليه. وقال سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقال قل الله أسرع مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يوجد رجل أو امرأة سحرت آخر في تفريق إلا عاد ذلك الفعل عليه، فتجد من فعل سحرا يفرق بين زوجين تعجل لها العقوبة فيفرق بينها وبين زوجها أو بين بنتها وزوجها ونحو ذلك. ومن فعل سحرا ليمرض آخر بإذن الله يمرض من فعل ذلك السحر، وهذا يقين بكتاب الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والسحر خطير جدا، خطير من ناحية المعتقد لكونه خروج ومروق من هذا الدين، وإضافة إلى ذلك عقوبة أخرى وهي التعدي على حرمات المسلمين. قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال سبحانه إن بطش ربك لشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعرض المسلم محترم عند الله وله مكانة وحرمة، لا يجوز أن يعتدى عليه لا بضرب ولا بغيبة ولا بكذب عليه ولا بسحر ونحو ذلك، وإنما هو مقدس معظم بتعظيم الله عز وجل له. ومن آذى مسلما انتصر الله عز وجل له، كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب. لهذا قال المصنف رحمه الله: السابع السحر، يعني من نواقض الإسلام السحر. وذكر القرطبي رحمه الله أن أكثر ما يوجد السحر عند النساء لضعف الدين وقصر النظر في العواقب وقلة الخوف من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء، لكثرة ما يفعلنه من معاصي من كفر العشير ونحو ذلك. قال: السابع السحر، ومنه الصرف أو العطف. هذا من أنواعه الأساسية، منه الصرف أو العطف. وذكر المصنف هذين النوعين الصرف وعطف لكثرة الوقوع، ويتفرع منهما أمورا أخرى يفعلها الساحر مثل المرض، لكن نقول المرض تعود لهذين الصنفين: مرض لمن يكون صرفا عن ما يقوم به من شؤون الحياة فيمرض، ومثلا تبدد المال يعني عدم جمع المال، ومنه الغضب والطيش، ومنه ما يوقع الشخص في المنكرات من خمور ونحوه مما يفعلها الساحر، ومنه ما يقتل على ما يستهويه الشيطان. لكن ذكر مصنف هذين النوعين لأنهما هما الأساس وغيرهما متفرع منهما. قال: ومنه من أنواعه الصرف، البغض والكراهة لما تسير عليه طباع النفس، ومنه الصرف أو العطف. ومنه الصرف والعطف، منه الصرف نوع ونوع آخر العطف، تحبيب، يحبب الشخص لأمر غير ما جبلت عليه فطرته وأمره وما خلق عليه. قال: فمن فعله يعني الساحر أو رضي به يعني المسحور له فقد كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان يعني الملكين الذين أنزلهم الله عز وجل فتنة للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقولا، يعني الملكان يحذران من أراد السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة يعني ابتلاء البشر، فلا تكفر، فطلبك منا السحر كفر. وابن كثير رحمه الله قال: هذه الآية تتلى على ظاهرها فلم يصح فيها حديث في تفسير الآية، وإنما تتلى كما جاءت في كتاب الله بإظهار المعاني، وما يذكر فيها فجله من الإسرائيليات. المهم أن النقض السابع من نواقض الإسلام السحر، فهو خطير على المجتمعات وعلى الأفراد، يوجب العقوبة من الله عز وجل على من فعل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: الثامن، يعني الناقض الثامن من نواقض الإسلام، قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مظاهرة المشركين يعني أن يكون الشخص ظهرا للمشركين ضد المسلمين، سواء كان جاسوسا أو يمد المشركين ضد المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم، يعني يعين المشركين ضد المسلمين، سواء كان بأخبار أو أسلحة أو طعام لقتل المسلمين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره ذكر أن من كان يعين التتار ضد المسلمين فهو من أهل الردة والنفاق، يدخل في هذا الناقص، قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وهذا الذي يسمى التولي، عندنا موالاة وعندنا تولي. التولي كفر كما قال سبحانه في الآية التي استدل بها المصنف: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولاهم في أمورهم ضد المسلمين الدينية فإنه منهم، يعني كافر مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين أعانوا المشركين ضد المسلمين. والقسم الثاني موالاة. الموالاة يعني محبة المشركين من أجل الدنيا، مثل أن يمدحهم الشخص في التعامل المالي، ويحب الكافر من أجل مثل سيارته، ويحب الكافر من أجل بيته أو ابتسامته ونحو ذلك، هذه موالاة فسق لا تخرج من الملة، لكن يخشى على الشخص أن استمر على ذلك أن يحبهم من أجل دينهم فيقع في التولي. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا زادت المحبة في أجل الدنيا فسق، مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة، ما كفر وإنما فعل أمرا مفسقا، أمرا فيه فسق. نعم. ويجب على المسلم أن يكون معينا للمسلمين في رخائهم وفي شدتهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وإذا وقعت على المسلمين كربة يقف معهم ويشد من أزرهم، وتعاون على البر والتقوى، ولا يعين الكفار عليهم، فإن فعل فهو مثلهم في الكفر والعياذ بالله. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أقول: من عاون المسلمين على المسلمين، هل هو داخل في هذا الناقض؟ لا، من يعين المسلمين ضد دينهم هذا ناقض. يقول: هل يعاقب المسحور سحرا يوقعه في المعاصي؟ هذا أمره إلى الله، حكمه حكم المكره، يعني أكره على ذلك الفعل بالسحر. يقول: بعض الشباب يتعلق بلاعبين رياضيين كفر ويقول: أنا أحبه لأجل الرياضة، هل يرتد؟ هذا يخشى عليه، يعني أمر عظيم، والواجب البعد عن مثل هذه الأمور. فإن الموالاة في الرياضة مثلا أو في الملبس أو في الشعر يفعله مثل ما يفعل بعض الكفار، هذا خطر قد يؤدي به والعياذ بالله إلى الخروج من الدين، بل بعضهم لبس صليبا لأن ذلك الكافر قد لبس الصليب. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا أعظم مما فعل، والرسل هم المثال الذي يحتذى بهم، في الذي يحتذي بهم الشاب في حياته. قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. والعاقل لا يتعلق بالأسافل وإنما بالأعالي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: ما هي أمارات السحر والعين والمس؟ ما الفرق بينهم؟ كل مسحور لابد أن يكون فيه جن يفعل تنفيذ ذلك السحر، يعني ما الذي يغير من فعل الشخص هو الجن، الذين يدخلون في ذلك الرجل، فكل مسحور معناه دخل فيه جني ليزين أو يقبح في نظره ما فعل فيه من السحر. مثلا لو شخص لو رجل لو زوج مسحور لكره زوجته، فمعناه أنه داخل فيه جني يبغض زوجته إليه، والعكس بالعكس. وأما العين لا، فلا تتعلق بالجن، وإنما هي شر يخرج من العائن للمعين. وعلامات المسحور أو الذي في مس أو المعيون بالقراءة تظهر، يتبين بالقراءة الرقية الشرعية. يقول كيف يعالج المسحور من غير الذهاب للساحر ليتجنب الذهاب إلى السحر؟ القرآن. الله يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وقال سبحانه ونزل من القرآن ما هو شفاء. وحل السحر بالسحر كفر والعياذ بالله. لذلك فعل السحر سواء للاعتداء والظلم أو الذهاب للساحر ليحل السحر نفس الحكم. فأن تطلب من الساحر أن يشرك بالله ليعافيك، والعافية بعيدة عنه. والساحر لا يستطيع أن يحل السحر، يعني يخرج الجني ويفك السحر، ماذا يصنع؟ يفعل سحرا آخر يضاد ذلك السحر. مثلا لو شخص وضع له سحر يكره زوجته، فمن ذهب للساحر قال فك سحري، الساحر ما استطاع أن يفك السحر، ماذا يصنع؟ يضع سحرا آخر لكي تحب زوجتك، فأصبح الرجل بكم سحر مسحور؟ بسحرين اثنين، عقوبة من الله. فالساحر ما ينفعك في إزالة السحر، الذي ينفعك هو القرآن العظيم والتوجه والالتجاء إلى الله بالدعاء. أقول هل يجوز تعليق تميمة بعد قراءة القرآن وتكتب تلك التميمة فيها آيات من القرآن؟ لا ما يجوز تعليق التميمة، ما يجوز سواء من القرآن أو غير القرآن، ما يجوز. إذا كان فيها غير القرآن شرك، وتعليقها شرك. المسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك في القرآن، في هانة القرآن وابتذال له. ماذا يصنع الشخص؟ يتحصن بالله بالأوراد الصباح والمساء. يقول بعض السحر يفعلون أمور غريبة ما يسمى بالسير، هل يجوز مشاهدة ذلك؟ لا ما يجوز. تطلع للسحرة النظر لهم ما يجوز يفعلهم. يقول ما هو ضابط التولي؟ مثل ما أخبرناكم، محبتهم لأجل الدين، تحب النصراني لأن دينه دين حق، ما ترى أنه باطل، هذا تولي. أما الولاء، أما المولاة من أجل الدين، تحب هذا الكافر الملبسة جميل، هذه مولاة من أجل الدنيا. ويخشى إذا زادت أن تكون محبة من أجل دينه، مثل بعض الناس يقول الدين النصارى فيه صدق، ما يجوز، هذا من تعظيم دينهم. طيب ديننا ما فيه صدق؟ الله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.